قوله يسن التكبير المطلق أي يسن قوله وإظهاره والجهر به، ثلاثة أشياء. يسن قوله أي التلفظ به، ولا يكون القول قولا إلا بحرف وصوت، أليس كذلك؟ وإظهاره أي في الطرقات وفي البيوت فيكون ظاهرا، والجهر به أي رفع الصوت للرجال. وأما النساء فيستحب لهن قوله وإظهاره دون الجهر به، المرأة ما ترفع صوتها، ولذلك فرقنا بين الأمور الثلاثة. طيب، الدليل على الجهر حديث من عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر بالذكر رضي الله عنه. طيب، قال التكبير المطلق. التكبير على نوعين، هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد. بدأ الشيخ بالنوع الأول وهو التكبير المطلق في ليلتي العيدين. طيب، بالنسبة للتكبير المطلق يقولون يستحب لكل أحد، يستحب للإمام والمأموم وكذلك التكبير المقيد أيضا. هذه يعني التكبير مطلقا سواء كان مقيد أو مطلق يستحب للإمام والمأموم والمرأة والرجل، لحظة عفوا، المقيد لا يستحب إلا لمن صلى جماعة. التكبير المطلق وحده، آسف، نعم، التكبير المطلق وحده يستحب للرجل وللمرأة، انظر معي، يستحب للرجل وللمرأة وللمسافر وللمقيم وللصغير وللكبير، الكل يستحب له ماذا؟ التكبير المطلق، التكبير المطلق الذي يكون بعد الصلوات وفي غير الصلوات، يعني دبر الصلوات وفي غيرها. طيب، قال ويسمى التكبير المطلق، قلنا إنه يسمى لكل أحد المطلق في ليلتي العيدين وفي الفطر آكد جماعة. التكبير المطلق يبدأ وقته من غروب الشمس ليلة العيد أو العلم بثبوت العيد، يعني إذا قيل غدا العيد هذا من العلم، أو بالغروب إذا كان الشهر تاما، هذا أول وقته، وينتهي بدخول الخطيب وتكبيره للصلاة، فإذا كبر سكت الناس عن التكبير، هذا يسمى تكبير مطلق، هو المشروع لكل الناس، مشروع لكل الناس، إذا كان حتى المسافر حتى وإن لم يصلي عيدا فإنه يشرع له التكبير. هذا التكبير المطلق يعني ثابت عن يعني عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، منها حديث معطية رضي الله عنها أنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإخراج الحيض فنكبر فنكبر. أيضا ثبت عن ابن عمر أنه كان يكبر رضي الله عنه حتى إذا جلس الخطيب سكت عن التكبير، وقف عن التكبير، فدل ذلك على أنه إذا وصل الخطيب فإنه يوقف التكبير. طيب، قال وفي الفطر آكد، مشهور المذهب أن ليلة الفطر آكد للآية، وطبعا اختيار شيخ الإسلام تيمية يقول لا، أن الآكد إنما هو في عيد الأضحى، ولكن مشهور المذهب أن الفطر موافقة للآية، لأن الآية جاءت في رمضان، ولتكمل العدة أي عدة رمضان، ولتكبر الله، فيكون التكبير هنا آكد، يقول إنه لا مفهوم له، هذا رأي الشيخ تيمية. نعم، قال وفي كل عشر ذي الحجة، وفي كل عشر ذي الحجة. الوقت الثاني للتكبير المطلق من دخول أول شهر ذي الحجة، من دخول أول شهر ذي الحجة يكون التكبير المطلق، والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري تعليقا أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا إذا دخل عليهم العشر عشر ذي الحجة كبروا في السوق، كبروا في السوق وكبر الناس بتكبيرهم. إذن التكبير المطلق له وقتان، ليلة العيدين ومن أول دخول العشر ذي الحجة من غروب الشمس أو عند العلم بدخولها. النوع الثاني من التكبير هو التكبير المقيد، والمراد بالمقيد أنه يكون دبر الصلوات، أما المطلق فيكون دبر الصلوات وغيرها. ليس بعض الناس يفهم أن التكبير المطلق ما يكون دبر الصلوات، هذا غير صحيح، غير مراد. عندما يقولون مطلق أي أنه دبر الصلوات وفي غيرها، وأما المقيد فإنه لا يكون إلا دبر الصلوات، ولكن نص الفقهاء صراحة أن المقيد يكون أيضا دبر الصلوات. قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، إذن المقيد لا يكون إلا عقب الصلوات الفريضة، وشرطه لمن صلى جماعة، فمن صلى وحده بأن كان فاتته الصلاة أو كانت المرأة وحدها في البيت فإنها لا تكبر التكبير المقيد، أما المطلق فإنها تكبر، إذا جاء وقت التكبير المطلق تكبر عقب الصلوات، أما في التكبير المقيد فهنا لا، لا تكبر. والدليل على ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وإذا صلى جماعة كبر، فدل على أن التكبير المقيد يكون مربوطا بصلاة الجماعة. طيب، قال ووقته نعم في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، هذا الوقت الأول له، من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، طبعا إلى عصر آخر أيام التشريق. طبعا أدرع ذلك ما ثبت عن أبي إسحاق أن عمر وعليا وابن مسعود رضي الله عنهم كانوا يكبرون من غداتي، من صلاة الغداة، صلاة الفجر غداتي عرفة، وكان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ينتهون إلى يوم النحر، وأما عمر وعلي رضي الله عنهم فكانوا يكبرون إلى آخر أيام التشريق غير الحج، سيأتي الحج بعد قليل. نعم، قال وللمحرم، أي ابتداؤه للمحرم، شوف الانتهاء واحد للجميع، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، المحرم يبدأ غير المحرم يبدأ من يوم إيش؟ من يوم عرفة، من فجر عرفة، المحرم يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر، فيكون الفرق بينهم كم صلاة؟ ست صلوات، ست صلوات يفارق المحرم غيره إلى عصر آخر أيام التشريق. طيب، قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها عندي مسألة سؤال سأسألكم ولن أجيب، أريدكم أن تجيبوا في نهاية الدرس بعد ما أختم، طيب، وفائدة تتعلق بهذه المسألة. السؤال: كم عدد الصلوات التي يكبر لها تكبيرا مطلقا، وكم عدد الصلوات التي يكبر لها، طبعا الصلوات الفطر والأضحى، وكم عدد الصلوات التي يكبر لها تكبير مقيد للحاج ولغير الحاج؟ إذن ثلاثة أسئلة، احسبوا الصلوات الآن وسنجيب في النهاية. الفائدة تتعلق بهذه مسألة مهمة بالنسبة للإمام، نحن قلنا التكبير المقيد عقب الصلاة والمطلق يشمل الصلاة وغيرها، بالنسبة للإمام هل يكبر السنة، هل يكبر ووجهه للقبلة أم حينما يلتفت إلى الناس؟ الأشهر في المذهب أنه وهو متجه للقبلة ثم ينفتر إلى الناس فيكون مع الاستغفار، وذكر بعض المتأخرين أن الأظهر، الأظهر عبارة الأظهر هذه أحيانا يقصدون بها الأظهر من جهة المصطلح عند الفقهاء، إذا قالوا الأظهر فقيل استخدم ثلاث استخدامات، أحيانا الأظهر باعتبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض وأحيانا تستخدم الأظهر باعتبار ظاهر كلام أحمد، ظاهر كلام أحمد، وأحيانا تستخدم الأظهر أو ظاهر المذهب ويعنون به ما نص عليه المجد ابن تيمية في شرح الهداية، لأن المجد هو الذي يستخدم عبارة ظاهر المذهب، هذه ثلاث استخدامات إذا قالوا والأظهر أو ظاهر المذهب، هذا خارج الدرس ما بقى إلا خمس وقت، أنا أريد أن أخذ الكسوف اليوم، دروني. الأظهر أو الظاهر إذا قالوا الظاهر، والأظهر نفس الشيء يعني أشد عبارة يعني أفضل أو وزن أفعل يعني التفضل، تستخدم ثلاث استخدامات بحسب الدلالة، أحيانا يقصد باعتبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا باعتبار ظاهر كلام أحمد يعني ظاهر كلام عمومة، وهذا إذا استخدم بذلك قال أظهر من كلام أحمد، وأحيانا ما اختاره المجد جد الشيخ تقي الدين في شرح الهداية، وقد نص الشيخ تقي الدين قال ويعرف الأظهر من المذهب بما اختاره جدنا أبو البركات في شرح الهداية، هذه ثلاث استخدامات، هذه قاعدة المذهب يعني هي استقرائية موجودة من كلامه، لكن أن تجدها في موضع واحد قد لا تجدها بهذا هذا الأمر، يعني أنا جمعت لم أجد آتف من كيسي وإنما جمع. طيب نعم، إذن نعم قلنا الأظهر، نعم قال بعض المتأخرين أن الأظهر في المذهب الأظهر هو أن تكون عين حينما يلتفت، حينما يلتفت، دل على أن الأمر اجتهادي لا يوجد نص، فيحتمل قبل ويحتمل بعد، والعلم عند الله عز وجل. طيب بالنسبة للمسبوق، يقول المسبوق أيضا، أو ستأتي المسبوق، يقول الشيخ وإن نسيه، أي وإن نسيه الإمام أو المأموم، قضاه ما لم يحدث، ما لم يحدث، لأنهم رأوا أنه يكون موالي للصلاة متصل بها، فإن أحدث انقطعت الموالاة مثل ما قلنا في سجود السهو، أو يخرج من المسجد، لأنه لو خرج من المسجد قد انقطعت الصلاة، لكن لو بقي في المسجد أو يعني كان هناك كلام ولو يسير فإنه يكبر التكبير المقيد بعده ولو أطال في الذكر أو نحو ذلك، يعني لا يلزم أن تكون موالاة تامة. وبناء على ذلك فهناك صور، لو أن المأموم كان مسبوقا هل يشرع له التكبير المقيد والمطلق من باب أولى؟ نقول نعم يشرع له. لو نسيه في أول الذكر وتذكر في آخر ذكره نقول هو كذلك. نعم يقول الشيخ ولا يسن عقب صلاة العيد، صلاة العيد ليس يسن عقبها التكبير لا المطلق ولا المقيد. قال وصفته شفعا، المراد بقوله شفعا أي شفع التكبير، الله أكبر الله أكبر، ويكررها مرة أخرى، وليس المراد أن الجملة كلها تقال مرتين، وإنما الجملة سنذكرها بعد قليل تقال مرة أو ثلاثا، فيقول تجزئ مرة، والأحسن أن تكون ثلاث كباقي الأذكار، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا جاء عند البيهقي عند الدارقطني من حديث جابر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البيهقي من حديث سلمان موقوفا، من حديث سلمان موقوفا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.